الشح. الشحيح هو إنسان قبيح وضعيف عن قيادة ذاته، قبيح في جوهره وفي مظهره، يشح بما لا يملك ليمنع عملية التقدم في ذاته وفي الدنيا، مكروه من الله ومكروه من العباد، ضعيف لا يستطيع أن يقود طاقاته، ألعوبة بيد الشح يقوده حيث يغذي أورامه الخبيثة القاتلة لمحبة الآخرين له. وخسائر الشحيح تكون فادحة مع خالقه ذاته الإنسان الآخر الموقف. سؤال يطرح نفسه، هل كل إنسان فيه شح ولا بعض الناس أشحاء والبعض الثاني مو شحيح؟ كلمة شح يعني كلمة خطيرة، تصوروا مرض قلبي يؤثم الإنسان على مرض الشح. بس السؤال يطرح نفسه، يعني مثلا مو كل الناس حاقدين، الحقد مرض والكبر مرض، يغزو الإنسان المرض القلبي فيكون مريض بالحقد أو مريض بالكبر أو مريض بالرياء. السؤال، هل الشح عبارة عن مرض يأتي في بعض الأحيان وبعض الأحيان يكون ما يغزو الإنسان، أو هو لازم للإنسان؟ كل إنسان مخلوق وفي داخله نسبة من الشح. الله عز وجل يقول ومن يوق شح نفسه وأحضرت الأنفس الشح. كل إنسان في شح، ولكن ارتفاع منسوب الشح يختلف من إنسان الآخر. لاحظوا، يطلب منا الإنفاق باستمرار. الإنفاق في الإسلام يعني بعد الصلاة، ها، تأتي الزكاة مرتبطة بالصلاة. الإنسان اللي يصلي وما يزكي ما ينفق، والإنسان اللي ما ينفق زكاة هو إنسان شحيح. الإنسان اللي ما ينفق زكاة الواجب ما تقبل صلاته. إذن موضوع الإنفاق خطير، ومع ذلك كل إنسان في شح، ما في إنسان يولد بدون شح. فالإنسان في شح ويأمره الله بالإنفاق فيصير في جهاد. طبعاً الجهاد يختلف من إنسان لإنسان حسب منسوب الشح، ولذلك نشوف الله عز وجل وضع فينا هذا الشح ليرى من منا الصابر، من منا القوي، من منا القائد، من الذي يعني ينفق سجية، من منا الذي ينفق مجاهدة. فإذا يختلف موضوع الشح عن أي مرض ثاني. ما هو الاختلاف الجديد في الشح؟ إنه موجود داخلنا. ما في أحد ما في مرض شح بس بنسب مختلفة. لنفرض الهوى، الهوى مرض قلبي صح؟ ولكن الهوى يغزو عقل الإنسان من القلب، والقلب يعني مكانه يخرج من وين؟ للقلب، يحب. لكن وين يغزو الهوى المذموم؟ يغزو العقل. فأنا لما يعني أحكم الكتاب والسنة أطرد، يكون عندي قدرة أني أطرد الهوى من وين؟ من عقلي، ماشي؟ لكن الهوى مو داخل الذات، أقدر أطرده. كل ما حكبت الكتاب والسنة قدرت أطرده، لكن سبحان الله الشح كأنه يشترك مع النفس الأمارة بالسوء في شيء. أنا النفس الأمارة بالسوء ما أقدر أطردها. أقدر أطرد النفس الأمارة بالسوء؟ ما أقدر. أقدر أحجمها، أقدر ألجمها، أقدر أحطها في القصر المنيف وأن لنفسك عليك حقه، لكن ما أقدر أطرد النفس الأمارة بالسوء. وكذلك الشح، وكأن الشح يشارك النفس الأمارة بالسوء في يعني ميزة معينة، إنه لا أستطيع أن أتخلص من الشح 100%، وبالتالي الجهاد في الإنفاق عندي مستمر. بس عند بعض الناس أكثر من ناس عندهم الإيثار في قمته. أنتوا تعرفون معنى إيثار؟ ما معنى كلمة إيثار؟ اللي هو الإنفاق بكل ما نملك على الآخرين ونحن على حاجة. يعني أنفق كل اللي عندي وأنا محتاجة، ما في إلا كوب ماء، ما عندي غيره، وأنا عطشانة فأعطي الكوب الماء بالكامل لغيري. الإيثار هو قمة الإنفاق، أعلى درجات الإنفاق الإيثار. في حالة الإيثار، في حالة ما أكون في أعلى قمة إنفاقاتي، يكون الشح وينه؟ في أقل الدرجات، ولكن مو صفر، فوق الصفر. ننتبه مع بعض. إذن الشح يكون في أدنى درجاته عندما الإنسان يكون مؤثرا غيره على نفسه على حاجة. بعدين عندي نوع ثاني من الإنفاقات اللي هي السخاء، وعندي الجود، بس عشان نقولهم مع بعض عشان نعرف وين الشح. في عندي شح، عندي بخل، وقيل أن الشح هو أبو البخل، والشح هو أن تبخل بما عند غيرك والبخل هو أن تبخل بما عندك. رح نشوف الفروقات هذه. نتكلم على الأنواع الثانية من الإنفاق اللي هي السخاء والجود. السخاء بمعنى أن أنفق الأقل وأترك الأكثر أو المساوي، هاي إنسان سخي. والإنسان اللي عنده جود اللي أعطي غيري أكثر مما أخلي عندي، لو عندي 10 دنانير أنفق 7 دنانير وأترك 3، هذا إنسان جواد عنده جود لأنه أنفق الأكثر وترك الأقل. إذن خلينا نشوف ماذا جاء في كتاب الرب جل وعلا عن الشح. يقول الله عز وجل: ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذا الإنسان الذي يزكي نفسه ويضغط الشح ليكون في أقل الدرجات هو إنسان مفلح. ننتبه ها. إذا من سمات الفلاح، الفلاح لا مظاهر لأسبابها، الفلاح هو نتيجة نهائية صح؟ لما تشوفون إنسان ناجح هذه النتيجة النهائية، نجح بالامتحان، نجح هذا نتيجة نهائية. طيب ما هو سبب نجاحه؟ لأنه درس، انتبه بالصف، أكثر من سبب. وكذلك الفلاح في الدنيا، الفلاح في الدنيا نتيجة نهائية، لها أسباب عدة. من أحد أسباب الفلاح والنجاح في الدنيا قبل الآخرة أن يكون الإنسان غير شحيح، وأن يقوم أن ينفق بالواجب. واحد يقول يعني كيف أكون شحيحا؟ بأن لا تنفق ما هو واجب عليك. وقال العلماء، رح ندخل في التفصيل، أن الإنسان الشحيح الذي لا يقوم بحق الواجب ولا بحق المروءة، ومعنات المروءة أن الإنسان يبتعد عن كل ما يقبحه في الإنفاقات. ساعات الإنسان يزكي ولكنه ما زال هذا الإنسان الذي يزكي ما يكون بخيل مع زوجته وأولاده، أو يناكفهم على الأشياء الصغيرة في البيت، هذا ما عنده مروءة. اللي ما يريح زوجته وأولاده بالإنفاقات بالواجب والمروءة هذا إنسان شحيح. إذا الشحيح أن لا أقوم بالواجب وأن لا أقوم بالمروءة. ويقول الرب جل وعلا: وأحضرت الأنفس الشح. وأحضرت كأنها يعني موجودة، يعني أحضرت جاءت، كأنها الواحد يكون نايم ويستيقظ، فالشح موجود في داخل الذات. أنا أضغط عليه لكي يكون في أقل المراتب، لكن في وقت معين في لحظة معينة الإنسان يكون فيه شحيح، تحضر النفس الشحيحة وأحضرت الأنفس الشح، يطلع الشح، يحضر كأنه غايب أو كأنه نايم عن الموقف، وسبحان الله يحضر ويأمر بالشح. يقول رب جل وعلا: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الله أكبر. وما يغني عنه ماله إذا تردى. إذن وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. كأن سبب من أسباب التعسير على الإنسان أن يكون شحيحا. إذن سبب من أسباب عدم الفلاح هو الشح، وسبب من عدم التيسير على الإنسان الشح. لما الإنسان يكون شحيح ما ييسر لا لنفسه ولا لغيره، الله عز وجل أكيد رح ييسر له. مدام أنت ما يسرت الله ما رح ييسر لك، لكن أنت لو تيسر لغيرك الله بييسر لك. فشوفوا يعني الموضوع الشح، أول ما يأذي الشح يأذي صاحبه. يعني لا يعتقد الإنسان البخيل أو الشحيح شاطر يجمع أموال، لا، الإنسان البخيل والشحيح إنسان مريض قلبيا، وبالتالي هو أول ما يضر نفسه. دائما إحنا نعتقد أن الإنسان لما يحقد، لما يحسد، لما يرائي، لما يكون قراراته هوائية، كل أمراض القلوب اللي إحنا درسناها في السابق للمرض العاشر، دائما نعتقد أنه والله يأذي الناس. هل أنتم عمركم شفتوا واحد مريض كلى أذى غيره؟ يأذي نفسه صح؟ واحد عنده صمام، في مشكلة بالصمام، من الذي يتأذى في المرض هذا القلبي؟ صاحب المرض. إذا ننتبه دائما إحنا نستوعب الأمراض المادية، لكن الأمراض غير المرئية النفسية دائما عقلنا مو دائما يستوعبها. لو أنا أدرك إن إذا أنا صرت شحيح أول ما أضر نفسي، لأن الشح عبارة عن مرض قلبي، وأنا لما ما أنفق أنا حرمت نفسي من الخير، وأنا ما استثمرت لذاتي. خصوصا الإنسان إذا أدرك أن اللحظة العمرية في هذه الدنيا هي أغلى ما يملك فوق الأرض بعد التوحيد. ما عندي أغلى من لحظتي العمرية، أنا عندي لحظات فوق الأرض. إيش كثر بنعيش فوق الأرض؟ من يقول لي أي أكثر عمر إنسان مر علينا في التاريخ؟ 120؟ 110؟ 120؟ خلينا نقول 120. أنا عندي كسر في البسط في 120 سنة، في المقام إيش كثر الإنسان يعيش في القبر؟ 1000، 2000، 3000، 4000، 5000 تقريبي. واحد يعتقد قيامته بتقوم قريب، خلينا نتفق على رقم، خلينا ناخذ اقل شيء. احنا نعرف ان ما نعرف يعني لا حدود، ولا حدود مو ملاعب على حدود، لا حدود. الحدود يوم القيامة، يوم البعث، صح؟ اعطوني اقل رقم تتوقعونه الى قيام الساعة. 1000، خلينا نحط 1000. حطينا في البسط 120 سنة، حطينا في المقام الجزء الاول 1000 سنة زائد بعد يوم العرض، يا جنة يا نار، صح؟ في شيء ثالث؟ ما في. ايش كثر الانسان بعيش بالجنة او بالنار؟ لا نهاية، اللي هي لا نهاية انفينيتي، صح؟ اذا شوفوا معي المعادلة، 120 سنة على 1000 سنة، وهي 1000 ولا 10 ولا 5 ولا 100 ما تفرق، بعد زائد لا نهاية، ما عاد يهمني الرقم اللي تحت في القبر. اذا تصوروا قيسوا ال 120 سنة على 1000 سنة زائد لا نهاية، ايش كثر قيمة اللحظة اللي اعيشها فوق الارض بالنسبة لمكوثي تحت الارض، وبالنسبة لماذا؟ لمكوثي بعد يوم العرض. غالية اللحظة ولا لا؟ كثير غالية، ها؟ غالية بشكل مو طبيعي. أنا ماذا أفعل في لحظتي فوق الدنيا؟ أبعثرها ولا لا؟ ما أستغل لحظتي؟ اللحظة هذه ما في رب يرجعون. أنا في الدنيا الآن ما في رح أرجع مرة ثانية، ما في دور ثاني. إحنا في امتحان، صح؟ في الدنيا نحن بامتحان. المدرس لما يسقط الطالب يقول له عيد لك الامتحان، صح؟ أو يقول له راح أحط أعطيك بدل امتحان واحد 3 امتحانات وأحط لك أفرج، صح؟ أو أقول لك تعال آخر الصيفية أعطيك دور ثاني. يوم القيامة فيها المجالات؟ ما في مجالات، ما في رب يرجعون. بعدين إحنا نقول هالكلام عشان نشوف موضوع الشح من الكلام اللي إحنا نقوله. أنا أشوف أكثر واحد عبقري في التسويق اللي اخترع لنا فكرة جديدة اللي تقول فيها اشتر واحدة وأخذ الثانية مجاناً، صح؟ هو ساعات إحنا عيننا دائماً لما تروح في الأسواق دائماً تروح على هالشيء، دائماً نروح نشتري، ساعات مو محتاجين، ساعات إحنا مو محتاجين، بس عرض ممتاز راح أخذ 2 بسعر واحدة. ها؟ الإنسان يحب يستثمر. الإسلام شو يقول لي؟ يقول لي ابني بيتاً على قواعد الإسلام وهندسة قوانين الإسلام، أعطيك بيتين مجاناً، بيت تحت الأرض وبيت بعد يوم العرض. البيت تحت الأرض ما راح ادفع فلوسه او اعرف مواصفاته وانا فيه، ولا بعد يوم العرض، خلاص انتهى الموضوع. الانسان بس تقوم قيامته لما يموت خلاص انتهى. اذا لو انا بنيت بيت في الدنيا اللي بعيشها اللي هي لحظاتها غاليه جدا وقليله بالنسبه لمكوثي تحت الارض وبعد يوم العرض، لو انا بنيت بيت على القواعد الاسلاميه راح احصل 2 احسن منه مجانا. راح احصل البيت الاول تحت القبر روضه من رياض الجنه، وبعد يوم العرض ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن الحسبة لازم تتغير مع موضوع الشح. أي مال وأي شح، ومع ذلك الشح موجود. مع كل إدراكاتنا للحقائق هذه الشح موجود في داخلنا، الشح موجود. طيب شو الحل؟ الجهاد. نعم، ليش موجود؟ الله حطه، هو ما يغزونا ونطرده، هو الله حتى في تركيبتنا عشان نجاهد، لأن الإنفاق على الغير دليل قوي على الإيمانيات. الإنسان الشحيح لأنه سيء الظن بالله، شحيح ما يعطي زكاة، ما يعطي حق الله في أمواله، ما عنده قدرة على الجهاد النفسي. وبالتالي لو الإنسان ما عنده شح كان الإنفاق سهل، ما في مقاومة داخلية، لأن العقل المنطقي يقول لك انفق. أنت عندك في المصرف 5000 دينار، وجارك عنده 10 أطفال ينامون كل يوم جياع، المنطق البشري تقول تساعده، عندك 10,000 في المصرف زيادة عندك فوق راتبك أو 5,000 وهذا ميت من الجوع، المنطق يقول أساعده. المنطق البشري بغض النظر عن الأديان، ليش الله سبحانه وتعالى يريد أن يؤجرنا على هذا الإنفاق؟ حط لنا شح عشان عملية الإنفاق يكون فيها مجاهدة. يطلب مني الله عز وجل الإنفاق وداخلي شح فأكون قوي، فأتريض كقيادة لحظية في داخل ذاتي. والإنسان اللي يتريض داخليا في قيادة ذاته راح يقدر يقود غيره، لكن الإنسان الشحيح ما عنده قيادة داخل ذاته، ضعيف. كيف لشحيح أن ينصب؟ عمركم شفتوا شحيح ينصب مجتمع؟ استحالة أحد ينتخب شحيح، ما ممكن. هذا إنسان شحيح ما يعطي، ما يعطي، يبخل بما عند غيره، كيف أنصبه؟ وعشان أنصب إنسان لازم يكون قوي، ولذلك الله سبحانه وتعالى غرس الشح في داخل ذاتنا عشان إحنا نتريض لحظيا للإنفاق، عشان نكون قادة في داخل ذاتنا، وبالتالي الإنسان الذي يقود ذاته يستطيع أن يقود غيره. ولكن الإنفاق يصير سهل، يصير أي إنسان ينفق سجية من غير مجاهدة. والشيء المهم أن الإنسان كل ما قدر يجاهد هذه الذات ويستطيع أن يقودها إلى الخير يستطيع أن يقود مجتمع. أخذوها قاعدة، لا يستطيع الإنسان أن يقود غيره ما لم يستطع أن يقود ذاته. إحنا نقول دائما من قاد نفسه فقد قاد العالم.